الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الرابع من ذي الحجة، في مدارسة ومذاكرة حجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع. وقد بلغ بنا المقام إلى يوم ماذا؟ إلى يوم التروية. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو المعروف بيوم التروية، وقد سمي هذا اليوم يوم التروية لأن الحجاج يتروون فيه الماء ويستقون فيه الماء ليحملوه معهم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة. وصار هذا اليوم علما على اليوم الثامن من ذي الحجة. واليوم الثامن في الحقيقة هو أول أيام الحج. في هذا اليوم، اليوم الثامن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حلوا من عمرتهم وقصروا، وكان حلهم الحل كله، أمرهم أن يحرموا ضحى هذا اليوم للحج. والدليل على أن حلهم كان الحل كله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وإن مذاكيرنا لتقطر منيا، أي لقرب عهدهم من معافستهم نساءهم. دل على أن الحل كله بعد الطواف، بعد العمرة وقبل الحج. أمرهم صلى الله عليه وسلم فأحرموا ضحى يوم الثامن بالحج. والإحرام هنا يستحب له ما يستحب للإحرام بالعمرة، يستحب التنظف والاغتسال، وأن يأخذ المحرم ما زاد من شعره وظفره من أبطيه وعانته، إلا إذا كان يريد أن يضحي عند أهله، فإنه في الثامن من ذي الحجة لا يأخذ من ظفره ولا من بشرته ولا من شعره شيئا، لأنه سيضحي. يغتسل المحرم أيضا استحبابا، ويتجرد الرجال من ثيابهم ويلبسون الإزار والرداء. ويستحب أيضا أن يتطيب المحرم لحجه قبل أن يحرم. أين يضع الطيب؟ في ثوبه أو في جسده؟ في جسده، لا في ملابس إحرامه. فإن أصاب ملابس الإحرام بالطيب يجب عليه غسلها وإزالة الطيب منها. أحرموا رضي الله عنهم من منازلهم، من مكان وجودهم، ولا يلزم في الإحرام يوم الثامن أن يأتي المحرم إلى الكعبة، أو ما جاء في بعض كلام الفقهاء أنه يحرم تحت ميزاب الكعبة أو يحرم عند بابها، لا، إنما يحرم من مكانه الذي هو فيه. بهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه أيضا قوله في حديث المواقيت فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة، ووقت الجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن وقرنا لأهل نجد، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، أي أنشأ نية النسك يا حج. حتى أهل مكة من مكة، أي حتى أهل مكة يحرمون الحج من مساكنهم ومنازلهم في مكة. نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي معه كانوا ما زالوا محرمين منذ أن أتوا من المواقيت. خرج بهم صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الثامن من الأبطح من مكة حتى أتى منى، وقد شاوره أصحابه فقالوا يا رسول الله ألا نبني لك مكانا في منى، خيمة أو مكانا تنزل فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، منى مناخ من سبق. رواه الترمذي وحسنه. نزل عليه الصلاة والسلام في منى في موضع مسجد الخيف الآن، حيث كان هذا المكان المتهيئ لنزوله. نزل صلى الله عليه وسلم وجعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره، قربهم إليه لأنهم أقرب الناس إليه، هم الذين آمنوا به أولا وهاجروا معه وناصروه وآزروه، فحق أن يقدمهم. وجعل الناس من ورائهم صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة إلى منى، فما زال يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما أنه بانتقاله من المدينة لما أحرم من عند ميقاتها إلى أن بصل مكة وهو يلبي، قطع التلبية لما بدأ بالطواف. هل كان مدة بقائه في مكة يلبي؟ هل لبى بعد الصلوات؟ لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في مدة بقائه في مكة يلبي، كذلك لم يحفظ عنه لما بقي في منى، حيث بقي فيها فصلى بها ظهر يوم الثامن، الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها ولم يجمعهما، والمغرب ثلاث ركعات في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها، ثم رقد، ثم صلى صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعة واحدة. صلى الفجر ركعتين في وقتها أيضا، وبقي حتى أشرقت الشمس، ولم يحفظ عنه أنه مدة بقائه في منى يوم الثامن أنه كان يلبي، فأخذ العلماء من ذلك سنة أن إظهار التلبية ورفع الصوت بها يكون حال انتقاله من المشاعر مشعرا إثر مشعر، فبانتقاله من الميقات إلى أن يصل إلى مكة يلبي، فإذا بلغ مكة ودخل الحرم قطع التلبية وبدأ بالطواف، وإذا خرج من مكة متجها إلى منى يلبي، وإذا خرج من منى متجها إلى عرفة يلبي، وإذا نفر من عرفة متجها إلى المزدلفة يلبي، ثم إذا خرج من المزدلفة متجها إلى منى ليرمي الجمرة يلبي، ثم تنقطع التلبية بماذا؟ برمي الجمرة، فيبدأ ذكر آخر وهو التكبير الله أكبر. ذهاب الحجيج يوم الثامن إلى مكة من مكة إلى منى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب من مستحبات النسك، ليس بفرض ولا واجب. ولهذا يستحب للحاج أن يذهب إلى منى يوم الثامن، ولهذا عد العلماء يوم الثامن يوم التروية أول أيام الحج الفعلية. أيجوز أن يذهب الحجاج مباشرة من مكة إلى عرفات يوم الثامن؟ نعم، لكن لا يبدأ الوقوف بعرفة إلا من زوال الشمس يوم التاسع. ومنى يا أيها الإخوة مشعر من المشاعر، وسميت منى بهذا الاسم في عدة تعليلات للعلماء، وإلا فالأصل أن الاسم لا يعلل. سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق فيها من الدماء، دماء الهدي ودماء الأضاحي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في جاج مكة ومنى: كلها طريق وإيش ومنحر. وسميت منى أيضا لأن أمنية ورغبة ومهجة المسلم أن يقدم إليها حاجة، ويسميها كثير من العوام يسمون منى منى. ومنى امرأة في بيت أهلها تهيئ عشاءهم وغداءهم، فليست منى هي منى، واضح يا أخواني؟ هي منى وليست منى، وهي مشعر، كما أنها حرم وفيها أكثر أعمال الحج. بقي صلى الله عليه وسلم في منى في موضعه والناس معه، فبات في منى ليلة التاسع، صلى الفجر في أول وقتها، وبقي صلى الله عليه وسلم في منى حتى أسفر جدا، بل حتى طلعت الشمس. لما طلعت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام من خبائه من خيمته، فركب راحلته القصوى ووجه موجها إلى أين؟ إلى عرفة. وهذا كان سنن المرسلين في ذلك اليوم أن يتجهوا إلى عرفة. مضى صلى الله عليه وسلم يمضي من طريق ضب متجها إلى عرفة، ولا يمكن أن يصل إلى عرفة حتى يمر بالمزدلفة، حتى يمر بالمزدلفة. مضى يمشي فمر بالمزدلفة وأهل مكة واقفون عندها، لم يغادروا إلى عرفة. لماذا؟ لأن مشركي مكة ابتدعوا بدعة، قالوا: نحن أهل الحرم، نحن الحمص. ويسمى أهل مكة بالحمص لأن بشرتهم اسمرت من حمس الشمس لها. نحن الحمص، لا نقف إلا في الحرم، لسنا كباقي الحجاج. ميزوا أنفسهم بما لم يميزهم الله به، فابتدعوا. وإمام المبتدعة المشركون ابتدعوا في الحج وفي المناسك عبادات لم يشرعها ربي جل وعلا، خالفوا فيها سنن الأنبياء والمرسلين، خالفوا فيها حج إبراهيم الخليل عليهم جميعا من الله أفضل صلاة وأزكى سلام. مضى صلى الله عليه وسلم وجاوز المزدلفة، فقال أهل مكة: ما لهذا الأحمسي لم يقف مواقفنا؟ وقد أعاد صلى الله عليه وسلم الحج وشعائره وسننه على ما كان عليه أنبياء الله ورسله توحيدا لله وإيمانا. واتباعا للهدي. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي، قبل أن يصل إلى عرفة ماذا حصل؟ قبل أن يصل إلى الوادي، وادي عرنة، ماذا وقع؟ كان المسؤول عن رحل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن متاعه عبد الله ابن أبي أوفى. عبد الله ابن أبي أوفى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي أوفى قد ضرب له قبة من أدم صغيرة في نمرة. إن نمرة ليس المسجد الذي في عرفة، وإنما نمرة موضع دون وادي عرنة، كانت فيه قرية ثم خربت القرية، انتقل أهلها إلى مكة، فنزل في هذا الموضع دون أي قبل وادي عرنة، فاستراح فيه، استراح فيه عليه الصلاة والسلام إلى أن زاغت الشمس ثم خرج. سمي المسجد الذي فيه محل الخطبة والصلاة سمي بمسجد نمرة تيمنا بذلك. ما يتعلق بخطبته وما جاء فيها وأحكام يوم عرفة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيها نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم ضحى يوم غد إن شاء الله الساعة العاشرة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا السائل يقول: أنا دفعت الهدي لشركة مكة، مكتوب في أسفل الصك هوية الحاج والمعتمر، هل ينفع ذلك؟ أنا لا أعرف شركة مكة، وصك الهدي لا بد أن يدفع إلى جهة رسمية مصرح لها موثوق بها، وهذه الشركات والجمعيات لا نعرفها، وإنما الجهة المصرح لها هي البنك الإسلامي للتنمية من خلال مصرف الراجحي، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز استعمال المسواك بعد العصر أم أن استعماله بعد العصر مكروه؟ يجوز التسوك بعد العصر وبعد المغرب وقبل المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر وبعد الظهر، في كل وقت التسوك مسنون دائما. كره بعض العلماء للصائم أن يتسوك بعد الظهر، والصحيح أنه لا يكره للصائم، لأن رائحة الصائم تنشأ من بطنه لفراغه من المعدة، خلوف فم الصائم ينشأ من إيه؟ من بطنه، ولا ينشأ من فمه. فالتسوك مسنون كل وقت، متأكد متى؟ عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند الانتباه من نوم ليل، والله أعلم. ما هو الأفضل لمن يصلي في الحرم، النظر إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ الواجب على المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وأما نظره إلى الكعبة أثناء الصلاة فمكروه. نعم، نظره إلى الكعبة أثناء الصلاة مكروه، وإنما ينظر المصلي إلى موضع سجوده، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره إلى موضع سجوده. متى ينظر المصلي إلى الكعبة؟ قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، ليحدد جهتها في استقباله الكعبة، فإن فرض من كان عند الكعبة أن يستقبل عينها، وفرض من بعد عن الكعبة أن يستقبل جهتها، والله أعلم. هل على من طاف الوداع وانتهى ثم اقترب وقت الصلاة هل يجوز له أن ينتظر الصلاة أم يسافر؟ إذا طاف الإنسان للوداع وبقي قليلا على وقت الصلاة فلا مانع أن يصلي ثم يسافر بعد صلاته. مثاله: بدأ الطواف الساعة 9 صباحا للوداع، وفرغ من طوافه الساعة 10 أو 11، لا مانع أن ينتظر إلى صلاة الظهر فيصليها. وإذا كان سيسافر بعد الظهر مباشرة فإنه يسن له أن يجمع بين الظهر والعصر، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يضع مرهما للبواسير علما بأن المرهم له رائحة؟ نعم يجوز ذلك، لأن رائحة المرهم ليس طيبا وإنما رائحة تركيبته الدوائية، فالمرهم لأجل البواسير ولأجل التسلخات والفازلين والكريمات لا يمنع منها، وكذلك مزيل العرق لا يمنع منه المحرم إلا ما كان فيها طيب واضح، والله أعلم. ما حكم الانحناء وأخذ شيء من الأرض حال القيام في الصلاة ليتقدم ويسد الفرج؟ لا حاجة أن ينحني ويركع وهو يمشي، وإنما إذا أراد شنطته أو نعاله يزحفها معه برجله، لأنه لم يؤذن له بالركوع إلا وقت الركوع، وليس هذا الانحناء من الأمور الحاجية الضرورية، والله أعلم. سائل يقول: هل من الواجب إكمال طواف التطوع أم لا يجب عليه ذلك؟ الطواف أقل ما يكون كم شوطا؟ 7 أشواط، فإذا طاف 4 أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه إذا أراد أجر طوافه أكمل الأشواط 3 بعد ذلك. أما أن يقول هو تطوع ولا أكمله ليس لك فيه أجر إذا لم تطف 7 أشواط. أيجوز أن يصلي الإنسان نافلة 0.5 ركعة؟ يجوز؟ لا، ليس هناك نافلة إلا 2 ركعة، كذلك الطواف لا يكون نافلة إلا 7 أشواط، والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني: أمي شغلت والناس يا أخواني، أمي طلبت مني أن أخذ قمحا موجودا في ساحة الحرم يأكل منه الطير لكي تأخذه معها، وقد أخبرتها إذا كان هذا للتبرك فإنه لا يجوز. لا يجوز أن تأخذ القمح أو الحب الذي وضع للطير سواء للتبرك أو للأكل، لأن هذا تصدق به على من؟ على الطير. ومن قال لكم إن هذا القمح مبارك أو فيه بركة؟ لكن هذا من آثار علائق الخرافات عند الناس، فإنهم يجعلون الشيء المبارك الذي لم يدل الشيء على بركته. وأعظم البركة في حرم الله هي في ماذا؟ في عبادة الله ودعائه وفي حسن الظن به وفي رجائه سبحانه وتعالى وتحقيق توحيده، والله أعلم. سائل يقول: عند فراغي من الطواف والسعي عمرة التمتع ذهبت إلى الحلاق وقبل أن أحلق نزعت ثيابي العلوي أي رداء الإحرام حتى لا يتسخ بالشعر، فما حكم ذلك؟ هذا جائز ولا إشكال فيه، لكن احذر أن تزيل الإزار، لا تزل الإزار حتى تنتهي من إحرامك وتغتسل وتلبس ثيابك وسراويلك، والله أعلم. في قول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، هل قوله تعالى فيه أي لا بد أن يقع الصيام في أيام الحج قبل انتهاء المناسك، المراد في الحج أي في أشهر الحج، في أشهرها، في مدة بقائك في مكة، والأفضل أن تكون متى؟ قبل يوم عرفة، والله أعلم. هذا السائل يقول: خرجنا من المدينة ولم نحرم من الميقات، ولكن اشترطنا وأحرمنا من التنعيم، فما حكم فعلنا؟ شرطكم باطل وإحرامكم خطأ، والواجب عليكم أن كنتم أحرمتم من ميقات المدينة طاعة لله وطاعة لرسول الله الذي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. واشتراطكم ليس له معنى وليس له عبرة وليس عليه أثر. أما وقد أحرمتم من التنعيم وأنتم لستم من أهل مكة، فعلى كل واحد أحرم من التنعيم وهو ليس من أهل مكة عليه فدية ترك الواجب، ترك واجبا وهو إحرامه من الميقات، وفدية ترك الواجب هو ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، ويجب عليكم أيضا أن تتوبوا إلى الله، لأن هذا الفعل مبناه على التحايل وعلى اللف والدوران وعلى معصية الله ومعصية رسوله ومعصية ولي الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يقول: هل حج الزوجة واجب على الزوج علما بأن الزوج مستطيع أن يتحمل نفقات الحج؟ ألا تريدون أن يغفر الله لكم؟ ألا تريد الأجر؟ ألا تريد الثواب؟ ألا تريد أن يكون لك مثل أجر من حج؟ فحجج كرامة منك وفضلا زوجتك، وهذا من المروءة والمعروف. أما من حيث الوجوب الشرعي فلا يجب على الرجل أن يحج بزوجته إلا إذا اشترط ذلك عليه حال عقد النكاح، فإن لم يشترط عليه فإنه لا يلزمه ذلك، ولكنه معروف وإحسان، والله يحب المحسنين. سائل يقول: هل يجوز أن ندافع عن أهل البدع ونقولهم على خير؟ هذا السؤال فيه ظهر وقلب، إن كان أهل البدع فيهم خير أنصفهم، قل فيهم خير وفيهم شر، فيهم سنة وفيهم بدعة، أنصفهم ولا تهضمهم وتظلمهم. ثم أنت لست مسؤول يوم القيامة، لن يسألك الله عن فلان وعن علان، فلما تشغل نفسك فيما لا تسأل عنه؟ انشغل بما ينفعك وانشغل بما يرفعك، وتعلم العلم واعمل به، ودع عنك القيل والقال، وفلان مبتدع وفلان غير مبتدع، وأبشر فقد كفيت المؤونة يكفيك فيها العلماء. أما أنت فاعرف قدرك ولا تتعدى قدرك الذي أنت فيه، ولا تنزل نفسك منزل أهل العلم، وإنما رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله أعلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه: ويجتمع في العبد المؤمن طاعة ومعصية، ويجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه سنة وبدعة، والله أعلم. يقول: ما هي الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هي الفرقة التي ستنجو يوم القيامة من النار، هذه الفرقة الناجية. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أهل السنن: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أي أن الافتراق في أمة الإسلام أكثر من افتراق أهل الكتابين قبلنا، كما أن افتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كل هذه الفرق في النار، توعدت في النار، ووعيدها في النار على قسمين، فمنها فرق ستخلد في النار وهي الفرق التي بدعها مكفرة مخرجة لهم من ملة الإسلام، كمن يجيز دعاء غير الله والذبح له، أو يتقرب إلى الله بمسبة رسوله أو مسبة أصحابه أو النيل من عرض رسوله، أو يعتقد أن الله لا صفات له، فهذه فرق بدعها كفرية وهي متوعدة إجمالا بالنار خلودا. النوع الثاني بدع لم تصل حد الكفر بالله، وإنما بدع ضلالة، بدعة مفسقة مضللة، وهؤلاء متوعدون بالنار على جهة الوعيد، فقد يتحقق الوعيد وقد يعفى عنهم، والأمر إلى مشيئة ربي جل وعلا. هذه الفرق 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم من فقههم وحذاقتهم لم يقولوا: من هي هذه الفرق التي في النار يا رسول الله؟ وإنما قالوا: من هذه الفرقة الناجية؟ لما قال: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ ألا يدل ذلك على علمهم وفقههم وعلى مبلغ حرصهم؟ بلى. فقال صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفرقة الناجية: ناجية من ماذا؟ من الضلالة والهلكة المفضية إلى النار. قال: هم من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي، أي كانوا على سنته ودينه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: هم السواد الأعظم، أي من المسلمين لأنهم على الفطرة. وفي رواية ثالثة قال: هم الجماعة، والمراد بالجماعة المجتمعون على الحق وعلى السنة ولو قلوا، فإن الله قال عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، وهو الوحيد المؤمن الموحد في زمنه. إذن العبرة بالجماعة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بما اجتمعوا عليه على حق أو على باطل، اجتمعوا على سنة أم على بدعة. فالمراد الجماعة جماعة السنة والإيمان والحق، وليس العبرة بكثرة العدد، فإن أكثر العدد هالك، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن ذكر الله، والله أعلم. هل يجوز أن أدفع الهدية أو أدفع الفدية في هذه الأيام قبل بدء المناسك؟ نعم، يجوز أن تدفعها الآن، وأما الفدية فإن مشروع الإفادة من لحم الهدي والأضاحي يذبحونها الآن، ويتقسم على فقراء الحرم. وأما الهدي فلا يذبح إلا متى؟ إلا يوم العيد. والله أعلم. سائل يقول: هل على الحاج المتمتع شيء إذا حلق رأسه بعد دخول عشر ذي الحجة علما بأنه حلال غير محرم؟ ولماذا يحلق المتمتع رأسه بل يبقي شعره حتى يفديه ويحلقه لله يوم العيد؟ فإنك تتقرب إلى الله بماذا؟ بحلق شعر رأسك. ويجوز أن يأخذ من شاربه ومن إبطيه وزوائد شعره إذا كان لن يضحي أضحية عند أهله. والله أعلم. سائل يقول: طواف المتمتع بين العمرة والحج هل هو مزاحمة للحجاج؟ طواف الحاج المتمتع بعد فراغه من العمرة هل هو مزاحمة للحجاج؟ هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا جاء الذي فرغ من عمرته كأمثالكم وأراد أن يطوف ورأى المطاف مزدحما بالمحرمين فليحتسب عند الله أن يوسع لهم ولا يزاحمهم وينشغل بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء وحضور مجالس العلم. فإذا وجد في الحرم وفي المطاف فرصة وغير زحام فلا مانع أن يذهب ويطوف. استشعر أيها المؤمن إذا رأيت المحرمين قادمين إلى الكعبة أن توسع عليهم، فإنك في توسعتك عليهم تحصل أجورا ثلاثة: الأول أنك وسعت على المسلمين، الثاني أن في نيتك الطواف وتركته لأجل إخوانك فيكتب لك أجر الطواف، الثالث المثوبة من الله جل وعلا. لماذا؟ لأن لك مثل هذا الأجر الذي أعنت إخوانك عليه. والله أعلم. سؤال مهم. كل الأسئلة مهمة، ولهذا لا تعنون على سؤالك بأنه مهم حتى نقدمه على غيره. هذه نعرفها، فكل الأسئلة مهمة وكل صاحب سؤال يريد جوابه. وأما الأسئلة المتكررة فإني أكتفي بالجواب الأول عن تكرارها. والله أعلم. ما حكم السرعة في الصلاة؟ كم يمشي يعني؟ 200؟ ها؟ إذا مشى 200 يلقطه ساهر ويغرم. الصلاة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه فيها بالحيوانات، فنهى أن يصلي الإنسان صلاة ينقرها كما ينقر الغراب. ومعنى الصلاة التي تنقر كما ينقر الغراب أنه لا يقيم الركوع والسجود ولا الجلوس ولا القعود، حركة سريعة حتى لا يستطيع أن يسبح تسبيحة في ركوعه أو في سجوده. نهانا صلى الله عليه وسلم عن نقر في الصلاة كنقر الغراب. ما هو ضابط السرعة؟ إذا قرأ في ركوعه تسبيحة واحدة أتى بالواجب، والسنة 3 تسبيحات، هذا أقل المستحب، وكذا في سجوده. وكان صلى الله عليه وسلم يعد له في ركوعه وسجوده 10 تسبيحات. فاطمئن أيها المصلي في صلاتك، فإن الطمأنينة علامة الخشوع، وقد حفظتم ودرستم وعلمتم أن من أركان الصلاة 14 ماذا؟ الطمأنينة في الأركان والخشوع في صلاته. والله أعلم. كثيرة ذي. ها؟ ما تنصحني يا شيخ بالطريقة التي أستطيع فيها أن أغير من سيرتي ومنهج حياتي إذا رجعت إلى بلدي بعد الحج؟ وفقكم الله أيها الإخوة، وامتن عليكم وأنعم عليكم حتى وصلتم إلى بيته، وملايين من المسلمين لم تتهيأ لهم هذه الفرصة، أليس كذلك؟ فاحمد الله عليها واشكروه عليها، فهو الذي أولاكم هذه النعمة كما أولاكم سائر النعم ظاهرا وباطنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم إن الله من عليكم في أمن ورغد في أداء النسك، ومن الله عليكم في حضور مجالس العلم. العلم ليس معلومات تزداد بها في ذهنك، العلم إن لم يكن معه عمل وإلا فإن العلم يضر صاحبه. اعمل بما علمت من العلم، اعمل به في نفسك أولا، فأدبها بالعلم وأطرها على الحق واحملها على المعروف وجانبها المعصية والمنكر والبدعة والخطأ. وهذا هو ثمرة العلم. وستسأل يوم القيامة عن علمك ماذا عملت به. فإذا عملت بالعلم الذي تعلمته في نفسك، وأعظم العلم وأشرفه توحيد الله، فعلمه غيرك بالأسلوب الحسن وباللطف وبالبيان المدلل بدليله، واحذر العناد واللجاج، فإنها تشين العلم وتشين صاحبه. ولك في رسول الله أسوة حسنة، كيف علم العلم ودعا إلى الله، وكيف وجه وكيف صبر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واستمر على العلم، فإن العلم نور للقلوب ونور في دياجير الظلم. واعلم أن العلم الموروث عن الله في القرآن وعن رسول الله في سنته خير البيان أنه عصمة لمن استمسك به وسار عليه من الهلكة في الدنيا والضلال في الدنيا والعذاب يوم القيامة. واجعل ميزانك في حياتك كلها في هذا المنهج العلمي، وأكثر من قراءة القرآن وتفهمه والعمل به، وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهمه ومدارسته والعمل به. ودونك وعندك سيرته عليه الصلاة والسلام، فهي أعظم منهج ينجو فيه من أراد النجاة. اقرأ سيرته واعرف هديه وتمثلها في نفسك واقتدي به، تكن عندئذ من المفلحين. وجالس أهل الصلاح وأهل العلم واستفد منهم، فإن المؤمن مرآة لأخيه كما قاله عليه الصلاة والسلام. ثبتنا الله وإياكم على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق حتى نلقاه، والله أعلم. ما نصيحتكم لمن يقول إن علماء المملكة علماء سلطة؟ لا يضرنكم ذلك، قالوا أعظم من ذلك في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقولوا إنهم ارتدوا وإنهم قصروا وإنهم كتموا؟ بل قالوا أعظم من هذا في سيدنا جميعا وسيدهم صلى الله عليه وسلم. ماذا قال فيه الناس لا سيما قومه أهل مكة؟ قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كذاب، قالوا مجنون. هل ضار ذلك رسول الله؟ هل ضره؟ أبدا، زاده الله رفعة وزاد شانئيه وضعه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ إن شانئك هو الأبتر. وعلامة صدق العالم أن ينال منه. هذه سنة الله الشرعية، ما قام أحد بدين الله إلا كثر خصومه ومناوئوه إن كان قيامه لله. لكن يا أخواني، هل يضر السحاب نباح الكلاب تحتها؟ لا يضرها، فالحمد لله على كل حال، والله أعلم. ما هي المؤسسة الرسمية التي تأخذ الأموال، أموال الهدي؟ هي البنك الإسلامي للتنمية الذي تساهم به دول المسلمين، وهو القائم على تنفيذ مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي. وهذا البنك عن طريق مصارف الراجحي أو البريد السعودي يأخذون الأموال ويعطونكم الوصل الموثوق المعتمد، ولا أعرف جهة مصرحة غيرها، والله أعلم. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، فما هي يا صاحب الفضيلة كلمة الكفر؟ كلمة الكفر يا أيها الإخوة ذكرها الله في سياق الآيات قبلها بآيتين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة الكفر التي قالها الرجل، قالها واحد وكهكها وضحك بها الجماعة من هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون به النبي وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يسخرون ويستخفون ويستهزئون برسول الله وبصحابته، فعد الله هذا استهزاء به وبوعده وبكلامه وبرسوله، وهذه كلمة الكفر، والله أعلم. أنا مقيم بمكة وأريد الحج وليس عندي نفقة الحج، فهل يحل لي أن أقترض مالا علما بأنه باستطاعتي تسديده بعد الحج؟ نعم يجوز ذلك، لكنه لا يجب عليك، لأن في الاقتراض بذل ماء الوجه، وشريعة الإسلام تعز المؤمن فلا تلزمه بأخذ الدين حتى يؤدي العبادة، إن ملكتها فالحمد لله، وإلا فلا شيء عليك، والله أعلم. سائل يقول: هل نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أم نسر بها؟ الذي علمنا الصلاة من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فصلى 13 سنة، صحبه أصحابه فلم يسمعوه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمامان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صليت خلف رسول الله 10 سنين، وخلف أبي بكر، عدوا معي، وخلف عمر، وخلف عثمان، فلم أسمعهم فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، البسملة آية من كل سورة، في أول كل سورة من القرآن ما عدا براءة، لكن الفاتحة لا يجهر فيها ببسم الله، وإنما يسر بها ويبدأ بالجهر بالحمد لله رب العالمين إلى قوله ولا الضالين، والله أعلم. هل يجوز للحاج المتمتع أن يذهب إلى منى الساعة الواحدة قبل فجر يوم السبت نعم يجوز أن يذهب إلى منى يوم السابع ليلا أو نهارا، ولا مانع من ذلك، والله أعلم. في بلادنا يقولون لمن أراد أن يحج أو يعتمر: سلم لي على رسول الله. فماذا نفعل؟ قل لهم: سلموا أنتم في بلادكم على رسول الله، ولا حاجة أن تحملوني هذه المسؤولية، فإن الله قيض ملكا من الملائكة يبلغ رسول الله سلام أمته أينما كانوا، حتى لو كانوا في الصين، حتى ولو كانوا في المريخ. اللهم صل وسلم عليه. رأى علي بن الحسين زين العابدين وكان نازلا في بيت فاطمة شمال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أعرابيا يأتي إلى حجرة عائشة فيدخل رأسه في فرجة منها، رآه يكرر ذلك عدة مرات، فدعاه إلى الغداء، قال: هلم يا أخ العرب إلى الغداء. فأطعمه وغداه ثم قال: يا أخ العرب، أراك تأتي وتدخل رأسك في هذه الفرجة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصنع؟ قال: أسلم على رسول الله. أسلم على من؟ على رسول الله. قال: والله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. أين الأندلس؟ أسبانيا. ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي. من أبوه؟ الحسين ابن علي بن أبي طالب. حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله ملكا يبلغني سلام أمتي. اللهم صل وسلم عليه. إذن لا حاجة، فإذا قالوا سلم لنا على رسول الله قل: لا، سلموا أنتم على رسول الله أينما كنتم والحمد لله. فإن كانوا يظنون أن الرسول جالس على الكرسي في المدينة ويصافح الناس فأخبرهم أن الرسول قد مات. نعم، ترى بعض الناس يمكن يظن الرسول ما زال حيا، أخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات وأنه ليس حي، يصافحه الناس ويسلمون عليه. وقد ظن الخرافيون أن الرسول يصافح الأولياء خزعبلات يلعبون بها على أنفسهم وعلى غيرهم لما تراءت لهم من الشياطين فظنوها حقيقة، كما قال ربي: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أن يغر بعضهم بعضا بذلك، والله أعلم. ويقول لنا في بلادنا: أدعو الله لنا عند الكعبة وفي يوم عرفة، هل يصح هذا؟ نعم يصح، لأن الدعاء في هذه المشاهد وهذه المشاعر وفي يوم عرفة وعلى الصفا والمروة وعند رمي الجمار وفي المزدلفة وفي أيام الحج مظنة لإجابة الدعاء، فأجبهم إلى طلبتهم، واعلم أنك ما دعوت لمسلم إلا كان لك بكل مسلم حسنة. فيا لله، كم يأتيك من الحسنات إذا دعوت للمسلمين والمسلمات، لا تستطيع لها عدا، لكن ربي سيحصيها لك ولن يضيعك إياها، فاصدق مع الله وأبشر، والله أعلم. سائل يقول: المحرم في الحج والعمرة هل يحرم عليه الرفث ولو كان في الجوال؟ نعم، يحرم الرفث على الحاج والمعتمر ولو كان عبر الأقمار الصناعية في الجوال وفي غيره، لكن الحاج بعد فراغه من عمرته وفي انتظار حجه لا مانع أن يتكلم بكلامه الخاص بينه وبين زوجته إن كان عبر الجوال وعبر الواتس وعبر غيرها، بل لو هي معه جاز أن يصيب منها ما يقضي بها وطره، أما مع غير أهله فلا وألف لا، والله أعلم. سائل يقول: نسيت القلادة في يدي وأنا محرم والعلاقة في رقبتي، فهل علي شيء؟ إذا كانت العلاقة علاقة الحقيبة أو الشنطة فلا مانع، أما إذا كانت العلاقة والقلادة في يدك أو رقبتك من التمائم والحروز والرقى فهذه شرك، قال صلى الله عليه وسلم: إن التمائم والرقى والتولة شرك. وفي حديث حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي عضده خيط من صفر من معدن كالنحاس، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، أي مرض الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولو فتشنا المسلمين وكشفنا عن رقابهم وأعضادهم وحقوهم لوجدنا غرائب، خيوطا سود وحجب وتمائم ورقى، علقوا قلبهم بها أنها تنفعهم وتضرهم أو أنها سبب لمنفعتهم ومضرتهم. والصادق المصدوق الشفوق الرحيم على أمته يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والله أعلم. هل صلاة الجنازة في المسجد الحرام تضعف بمئة ألف صلاة كسائر الصلوات؟ هذا سؤال لطيف. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، اسمعوا أيها العرب، قال: صلاة في المسجد الحرام. وش معنى صلاة؟ صلاة نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فتعم كل صلاة فرضا أو نفلا تطوعا أو صلاة جنازة أو كسوف أو خسوف بمئة ألف صلاة مما سواه، فأبشروا وقروا بهذا عينا واجتهدوا في القبول أعظم من اهتمامكم بأجر المضاعفة، فإن الله إن قبلها منكم أفلحتم وإن لم يقبلها فلا ينفعكم أجر المضاعفة، والله أعلم. ما هي السنة في الذهاب إلى المشاعر مشيا أو ركوبا؟ افعل ما هو أيسر عليك، ما هو أرفق بك. تحب تمشي على رجليك فالحمد لله، تحب أن تركب فالحمد لله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه انتقل بين المشاعر راكبا، أرفق به وليراه الناس يتأسون ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. أما لما رمى الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلم يركب، وإنما رماها ماشيا ذاهبا وآتيا صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للنساء الطواف بالبيت وهي حائضة أو نفسة إذا اضطرت للمغادرة طبقا لموعد رحلة الطائرة أو غيرها؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز للمرأة حال حيضها وحال نفاسها أن تطوف بالبيت لا طواف الإفاضة ولا غيره، والطائرة تتأجل، والرحلة تتغير، والحيض يرفع بأنواع الأدوية، لكن بالإجماع بإجماع العلماء لا يصح للمرأة أن تطوف وهي حائض أو نفساء. ومستند هذا الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. متى قاله؟ لما حاضت رضي الله عنها، والله أعلم. ما هو الأفضل، أن تدفع صك الهدي هنا بمكة أو في منى بعد رمي الجمرة؟ الأفضل أن تدفعه الآن حتى تكون من أوائل من يذبح عنك بحسب رقم التسلسل الذي على هذا الصك، والله أعلم. جئت من مصر حاج حجا متمتعا، وأريد أن أعتمر عمرة أخرى بعد الحج، هل أحرم من التنعيم أم من ذي الحليفة؟ تحرم من التنعيم، لأن الحاج إذا جاء وأدى النسك فصار حكمه حكم أهل مكة، فيحرم مما يحرم منه أهل مكة، كما عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة بعد حجها من أين؟ من التنعيم، والله أعلم. ماذا تعني إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ هذه مدينة عظيمة كانت لقوم عاد، قوم نبي الله ثمود، أعانهم الله ووفقهم ومكنهم حتى بنوا هذه المدينة الكبيرة إرم، وكانت ذات أعمدة، ومن عظمتها لم يخلق مثلها، لم يصنع مثلها في بلدان وحواضر الدنيا. لكنهم لما عصوا رسول الله هودا وكذبوه أخذهم عذاب صيحة الله لهم، تأخر عنهم المطر فجذبوا، فأرسلوا مناديبهم إلى الحرم يستغيثون الله، فجاءوا في الحرم فأكرمهم أهل الحرم وشربوا الخمر ونسوا أقوامهم. بئس والله الرسل، شربوا الخمور ونسوا أقوامهم. لكن من كذب رسل الله وعاندهم وأشرك بالله لا يفلح، اغتروا وأمنوا مكر الله، فرأوا السحاب المعترم مقبلا عليهم، قالوا: ها جاءنا فرج الله، جاءنا المطر. وهم كذبة ظلمة فجرة، كفرة كذبوا نبي الله هودا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. ماذا قال الله؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ذهبت إرم وطمرت بالرمل، وبقيت منازل قوم صالح ثمود، ولكن يراها الناس يتعجبون ولا يعتبرون، يتعجبون من بنائهم وزخرفتهم وفنهم وحضارتهم، ولم يعتبروا بما أصابهم من العذاب، لأن النظرة قريبة، ولأن التفكير سطحي ليس عميق، ولم ينظروا إلى عذاب الله الذي أصابهم. فتلك آثارهم باقية، لماذا؟ ليعتبر المؤمنون. دخل عليه الصلاة والسلام عام تبوك ومر ومعه 30,000، مر بديار ثمود بأرض الحجر، قال للخريف: أليس لنا طريق غير هذا؟ قال: ليس إلا هذا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والتكذيب إلا وأنتم باكون أو متباكون، لئلا يصيبكم ما أصابهم. وأصبحت عند الناس مجرد آثار ومجرد مناظر وسياحة، غفلوا عن عذاب الله الذي أصاب تلك الأقوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال تكرر، ولو لم يتكرر لم آتي إليه، وللأسف يتكرر في كل سنة. نرى لحيتك صغيرة، وضح لنا إن كانت طبيعية أم تنقصها، وماذا يفيدك ذلك؟ هل هذا يفيدكم؟ هل هذا ينفعكم علما؟ أو أنك انشغلت بغيرك عن عيب نفسك؟ أنا لا أريد الجواب عليه، لكن أريد أن أنبهكم يا أخواني إلى أن بعض الناس فارغ وفاضي. هل أقبلت عيوب نفسك حتى تنظر إلى عيب غيرك؟ هذا واحد. ثانيا، هل يجوز أن تسيء الظن بالمسلم؟ فكيف بطالب علم؟ ثالثا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلاص يا أخواني، خلاص ولا بالخلاص؟ ولا أبيح أحدا أساء بي الظن أو بالمسلمين، لا أبيحه لا في الدنيا ولا يوم أن نقف نحن وإياه عند العدل سبحانه. واضح؟ فتأدب أيها المؤمن بأدب الإسلام، ولا تسئ ظنك بأهل الإسلام، لا تسئ ظنا بالعلم يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب. لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. والله أعلم. أنا طبيعة عملي سائق شاحنة في بلدي، بل في بلد أوروبي، وأقطع يوميا حوالي 500 كيلومتر، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة الرباعية وأترخص برخص السفر؟ نعم يجوز لك، مدام أنك تسافر أكثر من 80 كيلا يجوز لك ماذا؟ أن تترخص برخص السفر، يجوز ذلك لك. فيجوز أن تقصر الرباعية وتجمع الصلاتين، الظهر مع العصر وتجمع المغرب مع الفجر. نعم ما شاء الله عليكم، وتجمع المغرب مع العشاء وتفطر وأنت صائم، لكن تقضي. ويجوز أن تمسح على جواربك وعلى خفيك 3 أيام بلياليها، يعني كم؟ 72 ساعة. والله أعلم. ما أدري، السؤال غير واضح. إذا رمينا جمرة العقبة قبل الفجر فهل نتحلل من الإحرام، علما بأننا سوف نحتاج إلى لبس ملابس العمل صباحا؟ إذا كنتم من العاملين في المجازر فإذا رميتم الجمرة يبقى عليكم أن تحلقوا رؤوسكم، تحلقونها بعد صلاة العيد يوم العيد، ولا مانع أن تمارسوا العمل وأنتم عليكم الأزر، أزر الإحرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. موعدنا غدا إن شاء الله 10:30 صباحا ليكمل حجة النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.